الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس والأخير من كتاب أركان الشرعية الإسلامية. رابعا، متى يكون الخروج رفع للتعارض بين الرأيين؟ الذين قالوا بالصبر أعمل الأحاديث السابقة وخشوا الفتنة وتفتيت وحدة الأمة، والذين قالوا بالخروج أعملوا أحاديث أخرى وقالوا بنسخ السابقة وقدموا الشرعية على كل اعتبار آخر. وبين هؤلاء وأولئك نرى إعمال هذه الأحاديث وتلك، ونأخذ بالصبر والخروج في آن واحد. أما الصبر فإننا نأخذ بأحاديثه كلها إذا كان الخروج على الشرعية دون الكفر البواح، لأن الخروج على الشرعية في هذه الحالة لا يكون قد بلغ مبلغا يستحق التضحية بالنظام كله، والتضحية معه بوحدة الأمة وبالعزيز الغدير من دماء أبنائها، لأن قيام نظام إسلامي وإن أصابه ثلمة يعبد في ظله الله وفيه يقوم الناس لرب العالمين خير من الإحاطة به كله من أجل مظلمة فرد أو معصية حاكم. وليس معنى ذلك التضحية بمظلمة الفرد أو السكوت على معصية الحاكم، ولكن هذا وذاك يقوم بالتعريف والنصح والتعنيف والاعتزال والامتناع وإسقاط حقوق الحاكم في الطاعة والنصرة وعزله إن اقتضى الأمر واستطعنا إلى ذلك سبيلا. وأما الخروج فإننا نأخذ بأحاديثه كلها إذا بلغ الخروج على الشرعية حد الكفر البواح، بحيث سقطت الشرعية تماما عن النظام القائم وأصبح وصفه بأنه إسلامي وصفا غير صحيح. وذلك يكون إذا انهار أساس الشرعية الأول وهو إقامة شرع الله. لكن إذا قام هذا الأساس الأول وكانت معصية أو معاص تنال من أي من الأساسيين الثاني والثالث، فإننا نكون نازلنا فيما دون الكفر البواح فلا يصح لنا الخروج. وسندنا في هذا الرأي: أولا، التوفيق بين أحاديث الصبر وأحاديث الخروج فكلها صحيح، والتعارض بينها تعارض ظاهري، والقول بالنسخ لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر التوفيق بينها، والتوفيق ميسور يجعل أحاديث الصبر مقصورة على ما دون الكفر مع اصطحاب ذلك بوسائل النهي عن المنكر بمراحله المختلفة، وجعل أحاديث الخروج مقصورة على حالة الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. ثانيا، التوفيق بين بناء الشرعية وبين بناء الأمة والدولة، فلا شك أن الحفاظ على الشرعية مما يدخل في المرتبة الأولى من الضرورات، لأنها حفاظ على الدين نفسه، والحفاظ على وحدة الأمة والدولة حفاظ كذلك على الدين، لأنه لا قيام له بدونهما، كما أن الحفاظ على الأنفس من أن تزهق حفاظ على ضرورة أخرى هي ضرورة حفظ النفس، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد حفظ الدين. وإذا أمكن الحفاظ على هذه الضرورات جميعا كان ذلك أدعى لتحقيق مقاصد الشارع الحكيم، فإن تعارضت هذه الضرورات فلا شك أن ضرورة الدين تتقدم، وإذا كان في محيط ضرورة الدين ثمة تعارض فإنه يرفع قدر الإمكان. ومن هنا حصرنا الخروج في أضيق الحدود، وهي حدود الكفر البواح، باعتبار أن ذلك أعلى مراتب العدوان على الشرعية. أما فيما دون ذلك فالحفاظ على كيان الأمة والدولة حفاظ على كيان الدين، والحفاظ على الأنفس حفاظ على الضرورة التالية لضرورة الدين. ومن ثم تقدمت هاتان الضرورتان فيما دون الكفر البواح، وبقيت الوسائل الأخرى تعمل لتقويم الانحراف عن الشرعية. ثالثا، إن أكثر الأحاديث والأدلة تقف مع عدم الخروج، ومن هنا جعلنا القاعدة عدم الخروج. أما أقل الأحاديث فتقف مع الخروج، ومن هنا قصرنا الخروج على حالة الكفر البواح مع شروط سنقدم لها فيما بعد بمشيئة الله. رابعا، إننا بذلك نرفع التعارض الظاهر بين الأئمة، فما كان السلف الصالح ليرضوا بالصبر إذا رأوا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، وما كانت وحدة الأمة أو سلامة الدولة بأهم من سلامة الدين، وما كان ذلك السلف الصالح ليرضى بأن يظهر الكفر على الإيمان ويكتفي المسلمون بالصبر والدعاء. لكن الواقع أنهم قالوا ما قالوا وهم في ظل نظام يقيم شرع الله، فلم يتصوروا أن يقوم نظام للمسلمين فيه شريعة الله معطلة، لم يتصوروا خروجا على شريعة الله تصل إلى حد الكفر البواح. وأقصى ما وجد في عصور هؤلاء الأئمة خروج جزئي على شريعة الله أو مظالم للأفراد مع بقاء شريعة الله العليا قائمة وحاكمة. كذلك فإن الذين قالوا بالخروج فيما عدا طوائف الخوارج ومن سار نهجهم لا يتصور منهم التضحية بنظام قائم على شرع الله من أجل معصية حاكم أو مظلمة فرد. إن ذلك كله يمكن تقويمه بغير هدم للنظام، وإلا كنا كما قال قائلهم كمن بنى قصرا وهدم مصرا. وننتقل بعد ذلك إلى شروط الخروج. خامسا، شروط الخروج. أولا، كفر بواح. ونحن نقصد بالكفر البواح الكفر الأكبر وليس الكفر الأصغر أو الكفر الذي دونه كفر، لأن الأخيرة ليس سوى معصية بولغ في وصفها للتنفير منها. ويتحقق الكفر البواح في رأينا في نظام إذا تحقق فيه أحد أمرين: الأول أن يعدل عن شرع الله فيمتنع عن إقامته ويجعل من دون الله آلهة أخرى يطيعها من دون الله بتنفيذ نظامها وشرعها، فينهار بذلك أساس الشرعية الأول وتنهار الشرعية كلها، وقد قدمنا الدليل على ذلك. الثاني أن يعدل بشرع الله شرعا آخر فيجعل له نفس مرتبته ونفس قوته، فلا يجعل الشرع ابتداء لله وحده، بل يجعل معه آلهة أخرى يطيعها مع الله بإقامة شريعتها مع شريعة الله. ثانيا، استنفاذ الطرق السابقة، وآخرها العزل، لأنه إذا أمكن عزل حاكم الذي يرتكب الكفر البواح فإنه بلا شك يتم تغيير ذلك المنكر دون ما حاجة إلى إراقة الدماء. فنحفظ بذلك ضرورة النفس، ونحفظ معها ضرورة أخرى هي من الدين، وهي كيان الأمة وكيان الدولة. ثالثا، أن يتحقق الإمكان والقدرة، فيرجح بذلك احتمال نجاح التغيير، ولا يلزم أن يتوافر اليقين، لأن توافر اليقين عسير، ورجحان النجاح يجعل ضرورة الحفاظ على الدين والحفاظ على الشرعية تتقدم، ورجحان عدم النجاح يؤخر هذه الضرورة ويقدم عليها ضرورة أخرى هي الحفاظ على وحدة الأمة ووحدة الدولة وهي من الدين، فوق الحفاظ على ضرورة النفس وهي تلي ضرورة الدين. ويكاد يتفق الفقهاء جميعا على شرط الإمكان والقدرة، وإن اختلفوا في تصوير الإمكان والقدرة بصور مختلفة، فبعضهم قال يتوافر ذلك إذا توافر مثل عدد بدر، فقد تم النصر لهذا العدد رغم الأضعاف من العدو. وقالوا يتوافر ذلك إذا كان عدم الخارجين نصف عدد من سيخرجون عليهم، ولعلهم استمدوا ذلك من قول الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فإذا توافرت هذه الشروط فكيف يكون الخروج؟ من الذي يقرره وكيف يتوقف؟ سادسا، كيفية الخروج. لا شك أننا إزاء أمر خطير قد يطيح بالنظام كله، وقد يترتب عليه تدخل أعداء الإسلام فيحتلون أراضيه أو جزءا من أراضيه إذا رأوا المسلمين بأسهم بينهم شديد. من أجل ذلك، وإذا كان الخروج حفاظا على ضرورة الدين بإقامة الشرعية، فإن الضرورة تقدر بقدرها، ويكون استعمال الخروج تماما كما يكون استعمال مبضع الجراح، وكما لا يسمح لأي إنسان أن يباشر عملية جراحية في جسم إنسان حتى لا يؤدي الأمر إلى إنهاء حياته، بدلا من إنقاذ جسمه ببتر جزء منه، كذلك لا ينبغي لأي إنسان أن يباشر عملية الخروج لما قد يترتب عليها من إنهاء حياة الأمة والدولة جميعا. ولما كانت جماعة الاختيار هي التي تتولى العقد، فينبغي أن يكون إليها كذلك الحل. ومن ثم فإننا نرى أنه لا يمكن أن يسمح لأقلية من المسلمين بالخروج حتى تقرر ذلك جماعة أهل الحل والعقد، وهي معروفة في كل مجتمع إسلامي، إذ يظهر في هذا المجتمع تلقائيا من يتولون توجيهه ويتوافر فيهم العلم والحكمة والرأي، فيكون إليهم مباشرة العقد مع الخليفة في الابتداء، ويكون إليهم كذلك عزله في الانتهاء أو تقرير الخروج. وإذا تقرر أهل الحل والعقد الخروج على الإمام الباغي، فقد وجب على المسلمين جميعا طاعتهم، باعتبار سقوط طاعة الإمام، وباعتبارهم بهذه المثابة أولي الأمر الذين نص الله تعالى على وجوب طاعتهم. ويتولى أهل الحل أو العقد إدارة المعركة مع الكفر البواح الفارض سلطانه على الأمة بغير حق، ويقررونهم كذلك إنهاء المعركة في الوقت المناسب بحيث لا يؤدي الخروج لإقامة الشرعية إلى ضرر أشد، لأن الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر، وإلا كنا كما قيل بنينا قصرا وهدمنا مصرا. ويمكن لأهل الحل والعقد أن يشكلوا هيئة القيادة التي تدير المعركة والتي تنهيها في الوقت الملائم بما يحقق مصلحة الدين ومصلحة الأمة، وهذه مسألة تفصيل تترك لكل زمان ومكان بحسب ظروفه. سابعا، آثار الخروج. لا بد أن يؤدي الخروج إلى إزالة الكفر البواح الذي كان قائما، ومن ثم يؤدي إلى إقامة الشرعية بأسسها: إقامة شرع الله، إقامة الأمة المسلمة، إقامة الدولة المسلمة، كل بسماته وشروطه. فإذا أدى ذلك فقد وجب عودة الجميع إلى الحياة الطبيعية في ظلال شرع الإسلام وشرعيته، ووجب الضرب على يد أي عناصر مخربة بعد ذلك، وإعمال حد الحرابة فيها باعتبارها مرتكبة جريمة بغي. وقفة مع الخروج. حاولنا إقامة نظرة للخروج تحقق ضرورة الدين بإقامة الشرعية، وتحقق في نفس الوقت الحفاظ على كيان الأمة والدولة باعتبارهما من ضرورات الدين، كما تحقق الحفاظ على ضرورة الدين وهي الحفاظ على أنفس المسلمين. وقفنا بعد ذلك موقفا وسطا بين أولئك الذين رأوا الخروج لأي معصية، وبين أولئك الذين رفضوا مبدأ الخروج وأظهروا الإسلام بمظهر الضعف والاستكانة والرضا بالظلم والكفر. ولا شك أننا نحس الرضا بحمد الله إذ وفقنا الله لرسم خطوط هذه النظرية بعدما أحجم الكثيرون وخاض فيها الأقلون على استحياء أو على وجل أو بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ولم يعرف فقه القانون الدستوري نظرية كنظرية الخروج أولا، لأنه استعاض عن الخروج بعدم التجديد للرئيس في النظم الجمهورية، لكنه لم يوجد لها بديلا في النظم الملكية. وإن كان تطور الملكية إلى ملكية مقيدة وضع قيودا كبيرة على سلطة الملك انتهت به إلى أنه يملك ولا يحكم، لكنه حتى الآن في النظامين لا يوجد بديل على نظام الخروج فيما إذا بلغ الرئيس أو الملك حد الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. ولقد نص إعلان حقوق الإنسان على أن من حق الإنسان مقاومة الظلم، لكنه لم يرسم لذلك نظرية ولا وضع لها الخطوط، كما أنه يجعل ذلك مجرد حق بينما يرتفع به الإسلام إلى مستوى الوجوب، وهي مرحلة تتضمن الحق بالضرورة وإن كانت تسمو عليه. ويبقى أن نقول إنه إذا كان التاريخ الإسلامي قد شهد أكثر من خروج لم تتوافر له الشروط والضمانات السابقة، فلقد كانت نتيجته إراقة دماء المسلمين دون تحقيق لهدف. ونحن لا نعيب على من خرجوا بحق، فقد اجتهدوا، ولكل مجتهد نصيبه من الأجر والثواب، لكننا نشير إلى ذلك لنؤكد ضرورة الاستمساك بالشروط والضمانات مع جعل الخروج هو المرحلة الأخيرة فآخر الدواء الكي. الخلاصة: إذا قامت الشرعية بأسسها مستمدة من أصولها فقد وجبت للنظام طاعة لا تعرفها النظم الوضعية، لأنها في عمقها تصل إلى التعبد بها باعتبارها طاعة لله رب العالمين، كما أنها تصل في موضوعيتها إلى الارتباط بالمبدأ وهو قيام الشرعية دون ارتباط بشخص الحاكم. ووجبت للنظام النصرة التي لا تعرفها النظم الوضعية، إذ هي جهاد مقدس يعد القتيل فيه شهيدا، إذ يدفع عن دين الله ضد المعتدين من الخارج أو البغاة من الداخل. وقام للنظام مع هذا وذاك من حراسة الوجدان ما يغنيه عن كثير من الأجهزة الثقيلة العديدة. وإن تخلفت الشرعية فقد اتسم التصرف بالبطلان، وانتقل رد الفعل إلى الأمة في صورة دفاع شرعي عام، دفاعا عن الشرعية التي أرادها الله في الأرض، وتبدأ من إنكار القلب مع الاعتزال إلى إنكار الكلمة بمراحلها، إلى إسقاط حقوق الحاكم، إلى إسقاط الحاكم، إلى إسقاط الحاكم أو النظام نفسه عن طريق الخروج عليه. وهذه النظرية في تدرجها وحفاظها على الشرعية سلبا وإيجابا لم يبلغها فقه ولا نظام حتى الآن على وجه الأرض. خاتمة السلسلة: أقيموا شريعة الله. في فقه القانون تعني الشرعية سيادة القانون، بمعنى خضوع الجميع لحكمه حكاما ومحكومين. ولقد عجزت تلك الشرعية عن أن تحمي نفسها، فضلا عن أن تحمي غيرها، فضلا عن أننا رأينا البشر يصوغ الظلم قواعد وينسج الباطل قوانين. فإذا صدرت قوانين صالحة فإن السلطة لا تلبث أن تأكل بأفواهها ما صنعته أيديها. ووقفت الضمانات التي قيلت من جنود وفصل بين السلطات، وقفت هي الأخرى واهية تتساند عاجزة، وبقيت شرعيات البشر مفتقدة في المنطق أساس قيامها، إذ ثار التساؤل. لم تقيد إرادة البعض إرادات الكل، ولم تعلو إرادة البعض على إرادات الآخرين، وبقيت من وجهة نظر الإسلام مفتقدة أساس قيامها وأساس شرعيتها. إذ كيف للبشر أن ينتزع حقا هو لله سبحانه ويزعمه لنفسه طليقا من كل قيد؟ من هنا كانت نقطة البدء. إن لله الشرع ابتداء، وإن جاز للبشر أن يشرع ابتناء لابتداء، وإن ذلك أمر عقيدة وأمر عبادة. وإن من عدل عن شرع الله إلى شرع آخر فقد عدل بشرع الله شرعا آخر، وبالتالي عدل بالله آلهة أخرى أو أربابا متفرقين. كذلك من عدل في شرع الله فإنه لا يملك التعديل إلا نفس السلطة أو سلطة أعلى. ذلك أن شريعة الله لا تتجزأ، وهي إذا شملت الحياة كلها فإن تجزئتها خروج على الفطرة وخروج على الوحي، يورث الفتنة والجاهلية ومحادة الله ورسوله، وبالتالي يورث خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وهكذا. لا بد أن تكون شريعة الله حاكمة برد الشرع إلى الله ابتداء، وإن جاز للبشر أن يشرع ابتناء، وبأن تكون شريعة الله هي العليا، لا شيء معها ولا شيء فوقها، ثم بأن تشمل كل الحياة بغير تفرقة ولا تجزئة، فذاك مضمون الشرعية في فقه الإسلام. يؤكد ذلك المضمون أن الوحي هو المصدر الأصيل، يتأكد أن لله الشرع ابتداء، وبالتابع أو الملحق يكون للبشر أن يشرع ابتناء لا ابتداء، أخذا عن النبع الصافي وردا إليه. ومن ثم فلا شرعية في غيبة الكتاب، والسنة أخت الكتاب، والإسلام ليس هو القرآن وحده. وبالمضمون والمصدر بدت خصائص الشرعية الإسلامية، إنها في البداية ربانية، نور من نور ونور على نور، تقيم في النفس وفي النظام خير حارس، في الوقت الذي تشكو فيه كل الأوضاع الوضعية من تفلت القائمين على القانون قبل القائمين تحته، وهي تحقق الثبات بالمصدر الأصيل الذي يشرع ابتداء، في الوقت الذي لا تفتقد فيه المرونة بما يشرع ابتناء. بينما شرعية البشر تقوم على مرونة تبلغ حتى التفلت من كل القيود، ومن ثم تعدو على الأصل الأصيل من الثبات، وتورث الناس القلق والاضطراب والخوف فيما يفاجؤون به، فحلال اليوم حرام الغد، وحرام اليوم حلال الغد، باسم الأمة مصدر السلطات، أو باسم الإصلاح السياسي أو الاجتماعي، تبدلت الأسماء والصوت واحد. يؤكد الثبات شمول زماني، فهي تتأبى على التأكيد، وشمول مكاني يمتد إلى كل العالمين، وشمول موضوعي يمتد إلى كل نواحي الحياة، وشمول شخصي يمتد لكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يفلت من حكمها حاكم مهما على أو مسلم مهما بعد، وهي بعد ذلك العدل، من مصدرها العدل، وبتشريعها العدل، وبتنفيذها العدل. تحرم الظلم وتحاربه ابتداء من العدوان على حدود الله، وانتهاء إلى العدوان على حقوق الأفراد. ومقاومة الظلم ليست مجرد حق، بل هي واجب وفرض، أمر لم يبلغه بعد أي نظام على وجه الأرض. كذلك فهي تحقق التوازن، تحققه داخل النفس، وتحققه داخل النظام، في وقت يتمزق فيه الناس وتتمزق فيه الأنظمة، بين جذب إلى أقصى اليمين أو جذب إلى أقصى اليسار، حيث الإفراط أو التفريط، حيث الإفراط أو التقتير، حيث الغلو أو التسيب، بعيدا عن الوسط الأمثل، وانحرافا عن الصراط المستقيم، وهي بذلك ومع ذلك حامية هادفة تحمل الرحمة وتحقق اليسر دون أن يحكم الهوى أو يتحكم، وفي النهاية تحمل الفعالية وتحقق الإيجابية بما تشرع من جزاء بوجهيه ثوابا وعقابا، تحمل للناس عطاء غير مجزوز، يبدأ من النفس ويشيع في المجتمع، وينتهي إلى من لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وتحمل في نفس الوقت عقابا غير محدود، يمر بنفس المراحل، فتتردد النفس بين رغب ورهب، يدفع الصالح ويقوم المعوج. وعلى ذلك تقوم الشرعية على دين هو الشريعة، هي الحقيقة وهي الحق، ودولة فيها أمة تحمل هذا الحق وسلطة تحمل هذا الحق، وليس وراء الشريعة حق آخر أو حقيقة أخرى. ليس وراء الحق إلا الضلال، كذلك ليس وراء الدولة التي حمت الحق وتحميه بديل آخر من مسميات العصر، مهما كان ملمسها ناعما أو بريقها أخاذا، إنها السراب الذي تراه الشعوب العطشى إلى الحق، الجوع إلى المثل، الحيرة مع كثرة الشعارات وطول التجارب.